فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل ترفع الأيدي عند الدعاء أثناء وجوده عند القبر؟ هل ترفع الأيدي بالدعاء عند القبر؟ إذا أردت تدعو للميت ما في معنى ترفع يديك، لأن رفع اليدين من أسباب القبول. نعم.